الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 71: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل مسجد أي كل صلاة ولو كانت في البيت، وليس كما يفهم بعض الناس أن أخذ الزينة مختص بما بني من المساجد. الكلمة 72: هل ينظرون إلا تأويله. تأويله أي ما وعدوا في القرآن وما يؤول إليه أمرهم من جنة أو نار، وليس معناها تفسيره. الكلمة 73: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. خلفاء أي تخلفونهم وتسكنون الأرض من بعدهم فأهلكهم وأبقاكم، وليس المراد هنا بالخلافة الملك والرياسة. الكلمة 74: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط، أي في ديارهم، وليس معناها يغتنوا وتكثر أموالهم. الكلمة 75: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي تكاثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حفوا الشوارب واعفوا اللحى، أي كثروها، وقيل بمعنى اتركوها، وليس عفوا من العفو الذي بمعنى التجاوز والصفح. الكلمة 76: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ليس المراد باللعب في الآية مجرد اللهو كما فهم بعضهم، بل ويشمل الغفلة والانشغال بالأعمال. الكلمة 77: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. للسنين أي بالقحط والجدوب، وليس المراد بالسنين الأعوام أي المدة المعروفة، وقد ابتلاهم الله بها لأن الشدائد ترقق القلوب وتدفع بالرجوع إلى الله والإنابة إليه. الكلمة 78: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الحسنة هنا ليس معناها ما يكتب من أجر كما فهم بعضهم، بل معناها الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة. الكلمة 79: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. السيئة ليس معناها الذنب كما يفهم بعضهم، بل معناها القحط والجدب والبلاء. الكلمة 80: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. القمل هو سوس الطعام، وقيل هو البراغيث، وقيل الجراد الصغير، وليس هو القمل الذي يدب في الرأس، فذاك قمل وهذا قمل.